Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi ve min da'a bi davetihi ve senne bi sünnetihi ve tede bi hedihi ila yevmiddin ve ba'd. Hada meclisun lil icabeti alel esiletil varideti minel ikhveti vel ekhavati veffakahumullahu li kulli hayr. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم أستعين بالله على الإجابة والتوفيق بالله من الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أشهد بارك الله فيك الله يبارك في عمرك وسلمك تفضل وإياكم أسأل عن معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا سورة مريم الورود هنا بمعنى النزول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن الورود يحتمل عدة معاني الورود أحيانا تطلق على الدخول كما قال الله تعالى في شأن قوم فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأحيانا يطلق الورود على الوصول إليها وعدم الدخول فيها قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وأحيانا يأتي الورود بمعنى المرور على الصراط هو المعني هنا على رأي أكثر المفسرين أي أنهم يكونون عندها يمرون على الصراط ولكن لا تمسهم النار لقول الله تبارك وتعالى الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون أي عن النار مبعدون هذا الاختيار عند جمهور المفسرين والله تعالى أعلى وأعلم لأن الله قال في شأن أهل الإيمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والله أعلم يقول كيف أحسب زكاة المال أخرج من إذا بلغت أموالك النصاب وهو بنصاب الفضة ما يعادل 97 جراما واثنين من عشرة من الجرامات أو إذا كنت ستخرج على نصاب الفضة ف598 جراما من الفضة إذا أخرجت على هذه أو تلك أجزاء عنك والفضة أنفع لك في دينك وأنفع الفقير في دنيا أخرج على 1025 بارك الله فيك إذا بلغ مالك النصاب وحال عليه الحول وفقنا الله إياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. في عن شغلة يعني. صدق. خلاص ربي بنزكي وسلها أنت أصلاً أنت أنت شو كده عزيز أصلاً. إيش خط السيرة؟ إحنا معنى ميتة لا تكتب طلع ميتة كلمة عذرة. قلت لها ماذا؟ قلت لها أنت شو كده عزيز أصلاً. أصلاً يعني. أنت لم تتلفظ بلفظ الطلاق ولم تنوي الطلاق فلا يقع طلاقك والله أعلم لا ليس فيه كفارة يمين، لم تنوط ظهر حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين كسند فيه ضعف. أما المعنى فله شواهد يصحح بها المعنى والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخي؟ الحمد لله. إذا كان حضرتك ترى وهذا بيت قد احتاج في مسجدك وأنت لا تريد أن تقصه يعني لأنه بيت عند الكلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بارك الله فيك. حديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، حديث ثابت صحيح. بارك الله فيك. أيهما أفضل، الدعاء في السجود أو إطالة تلاوة القرآن في قيام الليل؟ الموازنة هي الأفضل. حديث أنس رضي الله عنه: كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركوع، وقيامه من الركوع وسجوده، وجلسته بين السجدتين وتشهده قريبا من السواء. يعني إذا أطلت في ركن تطيل في الأركان الأخرى، وإذا اختصرت تختصر في الأركان الأخر، فالموازنة مطلوبة، وهذا على سبيل الاستحباب والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بارك الله فيك شيخ الفاضل. وفيك بارك الله. عندي سؤال بعد إذن حبيبي. أنا زوجي مسافر برا طوله بيشتغل في شركة خارج مصر، ويعني ملوش أي دخل غير مرتبه. ومرتبه ده حاول يستثمره في تجارة يعني مع ناس هنا في مصر، فمش عارف هو تعرض للنصب أو إنه يعني خسر الفلوس وما ربحش حاجة، وكرر الموضوع كذا مرة لأنه هو ملوش دخل غير راتبه. فدي سأل بعض الشيوخ هنا في البلد، فأفتوه يعني أو من أحسبهم على خير، فأفتوه إن ممكن يعني في مواضيع في البلد الإسلامي وليس عليه حرج، لأن الاستحقاق للاستثمار في البنك ما فيش ربح أو خسارة محددة. لا يجوز ذلك، وليست هناك بنوك إسلامية قائمة على الشريعة، فكل الذي تذكرينه حرام غفر الله لمن أفتاكم بذلك. والله استثمارهم مع بعض الصالحين الذين يفهمون في التجارات فهما جيدا، وكذلك أمناء على الأموال، لأن اشتهر النصب في هذه الأبواب والله أعلم. أهل الاستثمار لست منهم. السلام عليكم. هل فوائد البنك لو حد يأخذها ويطلعها للتخلص منها جائزة؟ أراها جائزة، لكن لا يعطيها لأقاربه حتى لا تعود عليه فائدة من وراء ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. كيف حالكم أولا؟ الحمد لله، الحمد لله خير، الحمد لله، الحمد لله. أنا بارك الإسلام والمسلمين. وإياك يا رب. الجد قسم الشركة على الأبناء في حياته. نعم. فبعض واحد من الأبناء توفى قبل موت الجد. خلاص تمكن من حقه. أبناء جد من أبناء الولاد يعني. أيوة. خدوا الأرض يعني تصرفوا فيها في حياة الجد وضعوها بموافقة الجد. طيب لا إشكال. لا ليست وصية واجبة، هذه كانت هبة وتمت. هبة وتمت. أي نعم، الله يحفظكم. الله يبارك فيك. هل الاغتسال يوم الجمعة واجب أو مستحب؟ الاغتسال يوم الجمعة مستحب ليس بواجب، والاستحباب حديث عائشة رضي الله عنها ورد أولا حديث: غسل الجمعة واجب على كل مسلم لكن الوجوب هنا ليس الوجوب الاصطلاحي الذي يأثم من تركه ويساب من فعله، إنما الوجوب هنا بمعنى حق دل على الاستحباب. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهنت أنفسهم فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. فكلمة لو اغتسلتم تفيد الاستحباب لا تفيد الوجوب. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تأتي لماذا شرف؟ لماذا؟ ما الغرض من المجيء؟ تستغرق زمن كم؟ نعم؟ تكلمنا على الهاتف الخاص اللي أحفظك. لا، 0-1-5-3-3-3-8-3. تفضل. انا بستعرف محل دجاج، في بعض الاحيان الدم مثلا ممكن يجي عليها وكده، هل لما خصص ثوبا للصلاة وثيابك فطاهر. اخذت ثوب للصلاة. نعم. كنت حضرتك كنت قايل لك قبل كده، كنت قايل لك عايز كتب يعني تكلم فيها على الله وربنا اعلم منك، فكنت قايل لك بصراحه الطريقه احمد سيد انا جاي حضرتك يعني. طيب ما قلت لك إذا شرفتنا إن شاء الله نعطيك ما تيسر من كتب بإذن الله، وإن ما جئتنا عندك الشيخ أحمد فريد الله يحفظك فيه خير إن شاء الله يعطيك بعض الكتب من عندي تنفعك. السلام عليكم. نعم، للميت غيبة، يعني أعني إذا تكلمت في أرض الميت بما يكره فأنت مغتاب أيضا، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره من غير تقييد بالأخ الميت أو الحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ أنا بارك الله. الحمد لله، الله يبارك فيك وفضلكم. تفضل. تعالى الله بأمك وصلى الله عنه ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين تعليمهم. آمين يا رب. تفضل. صلاة السفر، كنت على سفر يوم دخلت أصلي الظهر خلف إمام مقيم وكان في الركعة الأخيرة، صليت وهي الأولى لي، هل بعد السلام هل أقوم وأتي بركعتين حتى لذلك أكون صليت ركعتين، أم تتم أربعا كالإمام؟ تتم أربعا مع الإمام. سئل ابن عباس رضي الله عنهما، قيل له: ما بالنا يا ابن عباس إذا كنا على سفر وصلينا فرادى صلينا ركعتين، إذا صلينا وراء الإمام صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أي أن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنك إذا صليت منفردا في السفر تصلي ركعتين، وإذا صليت مؤتما تصلي أربع ركعات كإمامك، وبالله التوفيق. أصيب. أذنت علي العشاء وأنا في السفر، فجمعت، فأنا كنت ثاني جمع المغرب والعشاء جمع تأخير في المنزل، فجئت إلى المنزل أصلي العشاء ركعتين أم أربع؟ لا تصلي العشاء أربعا، العبرة بوقت الأداء ليس بدخول الوقت. بمعنى إذا أنا خرجت من بلدي على سبيل المثال بعد صلاة الظهر ولم أكن صليت الظهر فصليتها في طريق السفر أصليها ركعتين لأنني مسافر، وكذلك الحال إذا كنت راجعا من السفر وأذن للعشاء وأنا في طريق الرجوع فأخرتها إلى أن وصلت إلى بيتي أصليها أربعا لأنني مقيم. نعم. مع السلامة. على شأن أخير بارك الله فيك، أتمنى من فضيلتك الشيخ أنا قليلاً. والله نجتهد، لكن كان عندنا الليلة لقاءات كثيرة، وأظنك إذا تتبعت ستجد، فيعني نترك نفسنا فسحة بعض الشيء إن شاء الله. الله يكرمك إن شاء الله. دعوتك معنا. الله يبارك فيك. الأخ أحمد الذي يقول كلما استثمرت خسرت، لا تيأس من رحمة الله، ما دمت تتحرى الحلال بإذن الله من يتحرى الخير يؤته، مع تقوى الله سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولئن خسرت في مالك أولى من أن تراب وتأكل الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. انت رحت اشترك انا طالب جامعة وقابلني يعني ما بنات يعني في الجامعة، فقال لي جزء اكلمه بأول سنة. مالك مال بنات، خليك رجل محترم. انت رجل ولا بنت؟ انت رجل صح؟ مش كده؟ ايوه رجل. انت رجل، خليك مع رجال، ايه دخلك مع البنات؟ خليك رجل مع رجال الله يحفظك. السلام عليكم. الأخت سلمى تسأل عن دخول السوق، حديث دعاء دخول السوق ضعيف جدا، ألا وهو حديث من قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كتبت له ألف ألف حسنة وحطت عنه ألف ألف خطيئة ورفعه الله ألف ألف درجة، حديث تالف الإسناد، في سنده راو يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، وعمرو بن دينار كهرمان آل الزبير هذا ضعيف جدا، اختلط هذا الرجل على بعض أهل العلم فظنوه عمرو بن دينار المكي الذي روى له أصحاب الكتب الستة فصححوا الحديث، ولكن أخطأوا في ذلك، فعمرو بن دينار هو كهرمان آل الزبير الضعيف التالف، والحديث فيه مجازفة فاحشة في الأجر، وبالله التوفيق والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. لا أقول مجازفة فاحشة في الأجر، تلفظت باللفظ الشديد، لكن أقول يعني فيه مجازفة في المعلومات وضع الحديث، الأجر الكبير جدا على العمل القليل والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا معك هاني الجزار. يا مرحبا يا هاني الجزار. طيب البرامج دي كلها متكركه يعني اتق الله يا هاني الجزار. يا هاني الجزار هاني. نعم. اتق الله ما استطعت يا هاني، ويكفيك هذا الجواب ان كنت لبيبا. علم اسال الله لك السداد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وإياكم. شغال من المحسوب بقوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين في الآخر آيات. رددنا لكم الكرة عليهم، جعلناكم تغلبونهم مرة ثانية بعد أن هزموكم، تهزمونهم مرة ثانية، وأمددناكم بأموال وبنين يا بني إسرائيل، وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر عددا لاختباركم. بعد ذلك لما منن عليكم بالنصر على عدوكم وجعلنا لكم الغلبة وكثرنا أموالكم وأولادكم نختبركم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما علوا تدبير عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الفساد عدنا بتسليط أقوام عليكم يسومونكم سوء العذاب والله أعلم. أحمد حزة، صلاة ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعثمان حطب، أحبك الله يا عثمان ابن حطب ووفقك الله، بارك الله فيك يا أخي محمد. السلام عليكم. نعم. قرني يا شيخ، هل نسب ليعقوب بن نوح عليه السلام ولا من من هم؟ والله يا أخي أنا ما أعلم شيئا من هذا إلا أقوال، لكن كنصوص من كتاب أو من سنة ليس عندي ما يفيد أقوال المؤرخين من أن الروم أولاد يافث، وأن ما عندي أدلة بهذا. لا بس أنا أعطي على حديث ما تكون الساعة في السنة الضعف. لا في كلام في هذا الحديث كلام. معلش رجعوا من ناحية العلل أرجوك. وأنا رجع معك أيضا من ناحية العلل. سامك إن شاء الله. ليس هناك في دخول السوق يا أخي مسعد ابن سعد حديث ثابت الله أعلم إلا عموم قول الله تعالى فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بارك الله فيك يا شيماء السمين السمات. كانت أختي تسأل أظنها أمينة أو أمينة تسأل عن شخص قام من الصلاة قام من النوم وإن توضأ دخل خرج وقت الفجر هل يتيمم ويصلي؟ هي تقول استيقظ قبيل الشروق بدقائق فتيمم وصلى وكان عليه غسل جنابة هل العمل سهل؟ لا غير صحيح يعني الماء موجود وربي قال ولن تجد ماء والماء موجود وله عذره في التأخر لأن النبي قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى ولله التوفيق. من يكون ولي الفتاة وليا للفتاة إذا امتنع الأب وأهله لانفصال الوالدين إذا تقدم لها الكفء وامتنع الولي الأب عن التزويج وامتنعت العصبات يزوجها المأذون لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه بعض العلماء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا رب أمين. تفضل. تعد عليك بفعل يعني مثلا حسيت ان هو ظلم يعني في شك كده وان هو تعدى عليا مثلا يعني في التعامل انا عارف ان هو يحب الله يعني ولكن انا تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يخفف بدمع العين ولا خفف القلب ولكن ما حفظ بهذا واشار بلساني فانا لم اتلفظ بلساني هل أنت تملك قلبك؟ لا تملك قلبك. لا تملك قلبك. لا شيء عليك. هو ربنا الذي انتصر لك. لا أنا قلت لك يا كلام لو يا أخي الكريم افهم معايا يا أخي. أنت تسأل عن شيء لا تملكه. القلب لا تملكه. هل أنا أملك قلبي؟ يعني ابنك أذاك وظلمك وجرحك وأنت حافظ لسانك لكن زعلان من الله ما فعلت شيء يغضب الله ولا تملك أمر قلبك والناس درجوا على حب من يحسن إليهم وكراهية من يسيء إليهم فلا توسوس الله يرضى عليك يا محمد أستفن من هذا الفتوى إن هذا انتصار من الله عز وجل طبعا هذا على الله أعلم بكل شيء أنا لا أفتأت على الله لكن ولد ظلم أباه وحرق قلب أبيه ظلما وعدوانا والله سبحانه والوالد حفظ لسانه وما دعا لابنه دعوة فقد تكون عقابا من الله الله ينتصر لأوليائه السلام عليكم بس أرجوك لا تجادل لأن كده بالشكل ده أنت داخل في الوسوسة وطريق يتعب بس لا توسوس أيضا الله يحفظك تفضل فبعدها قال فرق عدل فبعد الذي نادى هو الله عز وجل عشان بعد أي يعني حديث عفوا حديث ماذا بس فهمني أيوة حديث براء أي حديث إذا سئل في القبر يعني نعم أيوة لا هذه بس عفوا أنا أحتاج أراجع هذه اللفظة بدراسة مقارنة لأن حديث البراء كله هو حديث جملة يحسن على إغماض في بعض رواته من هل ابن عمرو إن هل ابن عمرو هو صدوق لكن له بعض الأخطاء فأنا أحب أن أطلع على الحديث مرة أخرى هل هذه اللفظة موجودة في كل الطرق ينادي منادي من السماء أو فيقول الله صدق عبدي فنحتاج راجع هذا لا دعني أراجع الله وياك وسلم هل إذا دومت على القيام بصورة الملك جائز جائز لكن هل أنت أصبت الأولى والأفضل لم تصب الأولى والأفضل يعني الأولى والأفضل التنويع السلام عليكم عارف صفرة بس لو سمحت اسكت التردد الذي عندك بس تفضل انا كنت بتفضل وعرف مع الشيخ تفضل اوكي طيب الحمد لله انا كنت عايز اسأل الشيخ عن حاجة في الزكاة تفضل حضرتك انا عندي فيلا ايه كنت خدتها من الحكومة يعني وبعد كده من سنة 2011 وبنتها وبعد كده جيت من سنه وشويه فكرت ان انا ابيعها يعني وبعتها من دول طيب الحمد لله عايز اعرف ازاي احسب الزكاه بتاعتها لا يعني كنت تسكنها او كنت ماذا يعني نعم كنت تسكن هذه الفيلا او ما شأنك لا ما سكنتش فيها وما فكرتش اصلا انا كنت واخدها لاولادي وبعد كده فكرت ان انا ابيعها ليس عليك زكاه الا اذا استلمت المال ومر على المال عام بارك الله فيك سمعت بارك الله فيك يا محمود بن بدران السلام عليكم ما السؤال يا احمد ابن عبد رب النبي عليك صلاه الله تفضل اكلم الشيخ مصطفى وادبنا معك تفضل الله يستر عليك بيه انا متابع لحضرتك ويعني اتشرف يعني ان حضرتك تسمع كلامي يعني وترد عليا اتفضل دلوقتي انسان مش ملتزم جدا يعني بس بحاول ان انا التزم الله يصلحنا وياك يا رب اتفضل يا رب امين يا رب بس انا دلوقتي زوجتي مش مساعداني ان انا التزم يعني مثلا انا لسه مستمع قريب جدا مثلا لشيوخ اللي هم الثلاثيين او اللي هو المذهب اللي هو اهل السنه والجماعه اللي هو لازم الواحد يا رب يتكلم او يعني ايه يطلق لحيته وتدعوه بس انا متجوزات على اساس ان انت مش بدخني يعني دلوقتي عشان خاطر تربي دعمك انت في مشكله بالنسبه لها في حاجه زي كده هي تصلي او لا تصلي؟ هي تصلي وقت القبر الحمد لله الحمد لله يعني اقول كلها اللي احنا مش ملتزمين اللي هو زي حضرتك يعني ايه يعني انا نفسي اقبل يعني ايه شبيه لحضرتك وشبيه للناس الافاضل لا يعني انا وانت نكون شبيهين برسول الله صلى الله عليه وسلم ده ان شاء الله نجتهد في التاسي لكن عفوا زوجتك غفر الله لها مخطئه وقل لها اتق الله فانا اريد ان اقترب من الله سبحانه لا تعارضيني وانا اذكرك بقول الله تعالى اصبر اذكرك بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذر أن زوجتك تصدك عن الخير انتبه السؤال اللي أنا كنت حاطه فيه يعني طبعا هل القوامة للرجل أو للمرأة يعني القوامة طبعا للرجل القوامة للرجل إذا كان هذا الرجل يريد أن يكون شخصا صالحا يعني ضم إلى أن القوامة له يريد أن يكون شخصا صالحا هل أجعل القوم في يد المرأة التي لا تريد أن لا يكون صالحا؟ لا طبعا. خلاص أنا متزوج وعندي ثلاث أولاد. الله يبارك لك فيهم ويهدي زوجتك يا رب وأزواجنا. أنا دلوقتي يعني إيه في آية بتقول يوم يفر المرء من أبيه وأمه من أخيه وأمه وأبيه. آه. فأنا دلوقتي عايز أنفه بنفسي أنا كده. هل ينفع إن أنا أطلعها مثلا من تتغوط؟ لا اصبر عليها شوية لأن الله قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انت كنت كذا قبلها مش مستغني اصبر عليها شويه لكن اذا استمر الامر وجدتها مصر على اغوائك مصر على ابعادك ولا اظن ذلك لانها انت تكون مصليه الحمد لله انت تقول انها مصليه يعني الفكره على كل حال لا تطيعها اذا دعتك الى معصيه الله لا تطيعها بل أنت دعاء إلى الخير. هي بتلبس مناطيل ولا كيف تمشي في الطريق هي؟ يعني بتلبس حاجات في الطريق يعني مش إيه؟ يعني الحمد مش منتقدة مثلا ولا الحياة العادي اللي هو الناس كلها يعني. لكن يعني فيها خير الحمد لله يعني مصلية وبتلبس فضفاض شوية فالحمد لله فيها خير فبيدها وإن شاء الله بإذنك يا رب مع الدعاء والتذكير بالله الذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله نرجو من الله أن يصلحها. سلامك. لكن إياك أن تترك الخير. إياك أن تبتعد أنت عن الخير. إحنا الآن في محاولات إنها تهتدي معنا. لكن نحن نرجع إلى الشر لا. انتبه. السلام عليكم. السلام عليكم. الذي كان يدرس للبنات. نعم. أنا الآن معلمة وأدرس للبنات الحمد لله ولكن تقصدني بعض الأخوات لتدريس لأبنائهم الأولاد هم بالنسبة لي صغار جدا. كم عمرك وكم عمرهم؟ عمرهم هم ثانوي وأنا كبيرة الحمد لله. كم يعني كبيرة كم؟ يعني إعدادي وفي منهم واحد مثلا ثانوي على سبيل المساعدة. أنا بسأل سؤال يعني إخفاء المرأة لسنها ليس في هذا المقام هذا مقام فتية يعني. كم عمرك وكم عمرهم؟ عمري في الخمسين أو آخر الأربعين. عمرهم أولى ثانوي أو ثانية ثانوي. يعني هم رجال لأنهم بالغون. نعم. والبلوغ تأتى للرجال. طيب في خلوة ولا ما فيش خلوة يعني؟ لا لا لا بنقول زوجي وأنا بكمل فيدي وبفضل الله. طيب إذا كانت الفتنة مأمونة وليست هناك خلوة وفي هذا التفاوت العمري وبإذن الله يعني تكامل حجابك لا بأس. يقول يريد الأولاد وزوجته تعمل حبوب من الحمل إذن هي ظلمتك إلا إذا كانت مريضة لا تتحمل الحمل فاختلف الأمر أما هي تحرمك حقك لأن من أجل مقاصد الزواج الإنجاب. هل تجوز صلاة القيام بعد صلاة المغرب؟ لا صلاة القيام تبدأ من بعد العشاء وفقك الله لكن إن صليت بعد المغرب صلاة لا مانع من أن تصلي بعد المغرب لكن ليست يا صلاة قيام الليل المعهودة والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. نعم. بس لما تأخرت أخرت من علاقات الكبار حاجة مختلفة هم شغالين زي حتة كده بتاعة تخانية لكن هم كانوا عندهم مشاكل قبل كده هناك. يعني عفوا أنت يعني عفوا أنت تنتقد عملهم أو تنتقد أخلاقهم ودينهم؟ لا أخلاقهم. أخلاقهم. طيب إذا انتقدت أخلاقهم يعني عفوا البنت دينة؟ دينة. يعني ظاهرة تلين والناس اللي يحفظوا معها القرآن هي محفظة. هي محفظة. نفترض ان هذه الاخت اختك ولك, نفترض ولك اخ غوي وهي صالحة, نمنع الناس من الذهاب اليها للزواج بها ام لا؟ يعني افترضنا ان هذه اختك ولك اخ شرير, نمنع الناس من الزواج باختك هذه الصالحة لان لك أخ, لان لها اخ شرير, او نقول بقول الله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى. يعني الأفضل بلا شك, الأفضل بلا شك أن تختار فتاة ذات دين من أسرة صالحة, هذا الأفضل, أن تكون فتاة ذات دين ومن أسرة صالحة. لكن هب أنها ذات دين وقدر الله عليها أن تحرم من الأسرة الصالحة, فكانت الأسرة الصالحة الأسرة غير الصالحة يعني مجرمون وضررهم سيصل إليك, قل لك لا ابتعد, لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا كانت الأسرة غير صالحة لكن ليس من ورائها ضرر عائد عليك أنت, ففي الحالة لا تزر وازرة وزر أخرى. أنت فهمت كلامي؟ يعني مثلا افترض أن واحدة مثلا أخوها حشاش تجر في المخدرات وممكن يجي يرمي لك جزء حشيش في بيتك, هل يحصل ضرر؟ أقول لا أنا ابتعد. لكن ليس لو لم يكن هذا كان اسمه على نفسه خلاص البنت ما لا ذنب, البنت لا تزر وزرة وزر أخرى. السلام عليكم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى, عاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, تفضل. لا تطل لأن المقام لا يتحمل إطالة على هذه الصفحة الآن. عفوا, عاد ماذا قال؟ ماذا كان؟ قالت سبب المال دي للجوزها ليه؟ قالت عشان بقاش بيوفر له السكن, مش بيوفر له المعيشه, بقاش بيشتغل, هو راجل كبير عامه. اختك هذه؟ اختك تركت بيت زوجها لان زوجها لا يوفر لها مسكنا طيبا. بالظبط كده, وما بيصرفش عليها يعني. ولا ينفق عليها. ولا ينفق عليها. وبعد بقى ايه؟ هو دلوقتي مريض. ها؟ مريض, هو حاليا بقى مريض. هو الان مريض. فقلت راح نشوفه لما الناس قالوا له, فرحت ايه تعبان جدا ماشي. قلنا الصراحه ان الناس قالوا والدي جدا بنتك وبنتها هي مخلفه بنت صغيره. تمام كده؟ فالراجل تعبان وتيجي تقعد جنبيه وكلام زي كده يعني. يعني عفوا, هو لا ينفق عليها فقط ولا ايه يعني تاني؟ ما ينفقش عليها وخلاص. يعني بس ممكن هو يحلل حاجه بس اصبر عليها بس. يعني هي تركته لعدم انفاقه عليها او لان انفاقه قليل؟ لا, لعدم انفاقه خلاص. يعني مش خالص, صفر صفر. طيب يا أخي, الآن هو مريض, تصبر عليه, بارك الله فيك. وجه الله, وجه الله. طبعا من حقها أن تبتعد لأنه لا ينفق عليها, لكن الآن هو مريض, افترض أنه مريض وفقير, هنعمل إيه؟ الله يبارك فيك. يا أخي ماهر غنيم, قرأت نصف العقد وأنا أنصحك أن تبتعد عن هذا العقد. يعني في الفقرات التي قرأتها بنود, لا أقول لبوية في أول أمر, لكن بنود يعني فيها جور وظلم, وفيها أيضا أمور لا يستطاع ضبطها, بارك الله فيك. فأنا أنصحك بالبعد وسأكمل قراءته إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بكم الحمد لله. هل يجوز للزوج أن يقلق زوجته دون سبب إذا كرهها يجوز له لكن يعطيها حقها كاملا لقول الله تعالى في إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لكن على العموم وهذا وإن كان جائزا له إلا أن الطلاق لغير سبب يكره، لا أقول يحرم ولا أقول يستحب، يكره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال أولا والصلح خير، امرأة خافت من بعلها نفوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، ولأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، فيأتيه أحدهم يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه ويلتزمه ويقول أنت، ثم لما وراء الطلاق من تشتت للأولاد وعداوات قد تنشأ بين الأسر. ليس معي منها أولاد. على كل حال أنا أجبتك لو كنت لبيبا لفهمت من أول لحظة، قلت لك جائز لكن تعطيها حقها كاملا مثلا. حقها كاملا اللي هي القائمة كاملا واللي هي عايزة تأخذ عفشها هي بس وتجيب العفش. أنت تريد أنت الذي تريد أن تطلق؟ أنا هي اتفقنا على أن نطلق. يا حبيبي أنا أسألك سؤالا، أنت تريد الطلاق أم هي تريد الخلع؟ والله أنا داخليا لا أحبها. أيوة. فأنا عامل إن أنا متمسك بالحياة بتاعتي. لا أنت حرام عليك كده، حرام عليك، يعني أنت الآن لست في حاجة إليها ولا تحبها وتمارس بعض الضغوط كي تطلب هي الطلاق، أليس كذلك؟ أين إذن حرام عليك، أعطيها حقها كاملا، أعطيها حقها كاملا نطلقها. لأن الله قال في ولا تعضلهن يا أخي حقها كمطلقة الآتي ذكره، أولا لها قائمة الأثاث كاملة استمتعت بها، ولها مؤخر الصداق كاملا، ولها شبكتها من الذهب، ولها نفقة وسكنة زمن العدة إذا كانت تطليق أولى أو ثانية، ولها متعة على قدر سعتك، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وأنت ليس عندك أولاد خلاص، فهذه خمسة أشياء عليك للزوجة. أولا قائمة إذا أنا الخمسة أشياء دول خليتهم مثلا 30,000 وهي وافقة، هل هي موافقة بنفس طيبة أم موافقة بناء على نفسيتك العكرة التي تظهرها أمامها؟ ما هو في أحد واحد كارها خلاص، يعني مارس الزوج ضغوطا عليها حتى قالت فكني منك ولا أريد شيئا، لكنها لم تقل ذلك بنفس طيبة فأصبح طلاقا للضرر، تتفادى المعيشة معك من وجهك العبوس القمطرير كل يوم. طيب أنا لا أحبها وليس ما يكون لكل المتطلبات بتاعتي، هي خلاص أنا أخذ من أنت وعلى السلام خلاص، إذا وفقت خلاص الله يكفيها شرك. نعم السلام عليكم. طيب وعلى السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت سؤال يا حبيبي، تفضل. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي شطر الحسن، إيه المقصود بشطر الحسن؟ آدم عليه الصلاة والسلام ولا إيه؟ يعني نصف الجمال، الجمال ايه؟ جمال بني ادم. الله يبارك فيك، لكن كل هذا لا ياتي واحد في المليون من حسن اهل الجنه، يعني اهل الجنه جمالهم افضل من هذا بالاف المرات، سبحان الله، الله يجعلنا وياك منهم، ولنصيفها من فوق رأسها خير من الدنيا وما فيها. النصيف يعني الخمار، السلام عليكم. وعليكم السلام. على صورة القمر ليلة البدر أو الزمرة تدخل الجنة. تفضل يا الحبيب. مدرس لغة عربية في القرية عندنا. عارف نفسي إن أنا بلبس عباية بيضاء والصفية البيضاء. ثوب أبيض يعني. هل الصفية حتى الرأس تتكلم بالمروءة يعني؟ عارف نفسي عباية بيضاء وصفية بيضاء. الصفية الأخرى دي يمكن عليا اللبس ده لأن مثلا بروح الدرس الدرس عربي. فقول انت المفروض يكون هيئتك قدام الطلبه هيئه مدرس لابس قميص بنطلون حافظه قدام الطلبه تكون هيئتك هيئه مدرسين. انت مدرس؟ نعم. هيئتك هذه من احسن الهيئات. نعم. الله يبارك فيك وفي عمرك. ثوب ابيض ومغطي الراس بالابيض هذا لبس رسول الله. دعك من هؤلاء المتفرنجه الذين يخنقون أنفسهم بالقرافطات ويلبسون البدل المجسمة. ألبس لبس محترم. للأسف نحن نحب التأسي نحن نحب التأسي برسول الله، لكن للأسف يأتي أقوام يريدوننا أن نتأسى بمناحم بيجن وبجيمي كارتر وببايدن. نحن نتأسى بالرسول الأمين محمد. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، قميص الثوب المعروف، هذا يستر العورات، هذا الثوب يستر العورات. والصديق يوسف كان يلبس القميص، ليس القميص هو البنطلون كما قلنا من قميص الثوب. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وقدت قميصه من دبر، وقبلها وجاءوا على قميصه بدم كذب. هذا الثوب الوقور المحترم يريدونك أن تخلعه وتتفرنج تكون كالأوروبيين والروس والصينيين وتترك لباس رسول الله. اثبت على قميصك. لكن للأسف أن قوما وهم من الصالحين انهزموا أمام الغرب الكافر أو الشرق الملحد، وطفق بعض الشيوخ والدعاء حتى الدعاء إلى الله. عيب عليهم أن يتفرنجوا ويلبسوا البناطيل الضيقة التي تحدد العورات وتحدد القبل والدبر، ولا يستحيون واحد يتكلم واحد يقول لك أسلمني عايزة كده. يا أخي البس لباس رسول الله، أنت تبلغ عن الله ورسوله. البس لبسا فضفاضا يستر عليك العورات. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. خير لباس لباس رسول الله، وخير لباس نرتديه الشخص في القلب لباس التقوى. فارتدي زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم وغيرك يعلمون أن التشابه الظاهري يجلب تشابها في القلب. لذلك قال النبي عليه السلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أنت إذا كنت لابس زي أبيض زي الرسول عليه السلام وتمشي ترى في الشارع واحد لابس زي أبيض القلوب تحن لبعضها. لكن المتفرنج المتفرنجة الكثير، إياك أن تستمع لكلام هؤلاء الذين يريدونك أن تتأسى بغير رسول الله عليه الصلاة. لا أقول حراما، ولكن أقول أفضل والأكمل أن ترتدي زي رسول الله. الأفضل والأكمل أن ترتدي الزي الذي يسترك ولا يجسد جسمك. فرأى أحدهم يقف في الصلاة يصلي وهو رفيع مثلا أو أفحش، أفهج يعني متباعد بين الساقين، ولابس بنطلون ضيق برجلين مقوسة عامل فضايح. طب لماذا عجيزته يمشي يهز عجيزته؟ لماذا تكون البس لباسا موقرا؟ أشكرك على حرصك على التزي بزي رسول الله وزي أصحابه وزي المرسلين. السلام عليكم. الله يكرمك. الحمد لله يا أخي. الآن سبحان الله حتى الحرب على الزي، حتى الحرب على الزي، وأصبحوا في المصالح الحكومية من يرتدي زي رسول الله يمنعون. أنكم تقولون بهذا البلاء الديمقراطية التي تقولون بها، تقولون ببلاء الديمقراطية. فما الديمقراطية في قوانينها أيضا؟ لا أحد يعترض على أحد في لبس ما لم يكن خليعا، لكن للأسف للأسف تلبس الشرطي بين الركبة مسموح لك، تلبس زي رسول الله ممنوع. عياذا بالله ما هذا الذي يحدث. ماذا الذي يحدث يا عباد الله؟ بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإيه تفضلي. الله ولها بمثل. الله ينور قبرها ويفسح لها فيه والدينا والمسلمين والمسلمات. الله يرحمها ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. ولماذا لم تدفنوها في مقابر النساء؟ إذا كنتم مضطرين خلاص عفى الله عما سلف. لا ما في، المعهود على عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه الرجل في قبر مستقل، كل رجل في قبر مستقل، إن ضاقت الأمور فالرجال مع بعضهم كما حدث يوم أحد، كان الرسول عليه السلام يقرن بين الاثنين والثلاثة في قبر واحد ويقول قدموا أكثرهم قرآنا، فالرجال مع بعضهم. أما إذا لم نكن مضطرين فالنساء في قبر ورجال في قبر، إذا كنا مضطرين لذلك. لا بس لكن دعاؤك بإذن الله، بإذن الله دعاؤك ينفعها بإذن الله تعالى. والله المسنون أن النبي كان يذهب إلى القبر ويسلم على أهل القبور، وكان قد قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أما النساء فأيضا الحديث الوارد في منعهن إما أنه منسوخ أو مضاعف، وعائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. أما حديث لعن الله زوارات القبور فمن قائل بضعف ومن قائل بنسخ، والله أعلم. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن زيارة القبور ثم رخص لنا في ذلك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أولا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن الرجل ترفع درجاته يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح ندعو له. إن استطعت أن تعتمري عنها اعتمري عنها، استطعت أن تحجي عنها حججت عنها. إن من مات عليه صوم صام عنه وليه. إن أمي افتلتت نفسها وراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. هذه بعض الأعمال الله يغفر. الله يرحمها، لها ما كسبت، لها ما كسبت، بارك الله فيك. ابنه من أول يوم ولاده وهو في الحضانة منذ سنتين، وإن عاش سيعيش طيلة عمره بالتنفس الصناعي، ولم أعد أتحمل التكلفة. هل إذا نزعنا الأجهزة علينا ذنب؟ اسألوا الأطباء هل أجزت الأجهزة مع شخص نزعت عنه أو بقي فيها؟ إن قالوا لم تجبي الأجهزة وإنه ميت كما يقولون من كلينيكيا أو نحو ذلك، فانزع الأجهزة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. نعم معكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وإياك الله يستر عرضك. خاطب من سنتين وإيه؟ قلبي معلم. سبتها سبتها أو أنت هي التي تركتك؟ أيوة. تزوجت أو ما تزوجت؟ لا ما تزوجت. هي أنت تريد ترجع لها ارجع لها، إيه المشكلة؟ هي خلاص احترم نفسك الله يستر عرضك. خلاص لا يخطب أحدكم على خطبة أخي، الشيطان عظمها في نفسك بعد أن خطبت حتى تقتحم الحرمات وتخطب على خطبة أخيك. ابتعد عنها، ابتعد عنها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. وإياكم. هل تجب نفقة الأخ على أخته المطلقة المتوفى والدهما إذا كانت فقيرة؟ أما إذا كان عندها ثروة تنفق من ثروتها، تنفق من ثروتها. أما إذا كانت سطدية، من يقوم بها غير ورثتها؟ كان عندها نفقة تنفق من نفقة مما أتاها الله. السلام عليكم. الحمد لله، ما زلت حيا. الحمد لله. الحمد لله. أنا أموت وأنت حي ولست بميت حتى أموت. علام الغيوب هو الله، وليس لنا اختيار في هذا وذاك، إنما الأمر كله لله، وأن إلى ربك المنتهى. صدق الله. إلى ربك المنتهى. نعم سبحانه. نعم تفضل. نعم. عليه صلوات الله وسلامه. هل هناك ثمة ثواب لما يقرأ الإنسان هذه السورة لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة أحب حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ممكن الحب يكون في جانب معين، لأنه لم يرد أن الصحابة درجوا على قراءتها، لم ينزلت في موطن لتثبيت الرسول وأصحابه، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية منهم من ساءه رجوعه بلا قتال، حتى إن عمر رضي الله عنه قال كما لا يخفى عليك يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا لما اشترط المشركون شروطا متعنتة؟ فلعلها نزلت والله أعلم لمواساة الرسول عليه الصلاة والسلام ولبيان عظيم الفضل الذي لحق بالمسلمين. أما كتلاوة فلم يؤثر أن النبي كان يكثر من قراءتها إلا أنها كسائر الصور، وكذلك لم يرد أن الصحابة كانوا يتعمدون الإكثار من قراءتها، فعليه هي كسائر الصور، ولعل الأفضلية في باب من الأبواب والله أعلم. مثل مثال قد جاء الحث، وجاء الحث على قراءة البقرة، قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، اقرأوا الزهروين وما يأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غيائتين حجان عن صاحبهما. كذلك قال قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، وفقك الله. نعم. السؤال الثاني، من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقاه الله فأعطاه صادقا أم كاذبا؟ كلام مرفوعا. نعم لا يصح مرفوعا، ولكن صح موقوفا لا أعلم له سندا ثابتا. حسن الإسناد. وقال سوف يعيش هذا الغلام حديث آخر سوف يعيش هذا الغلام خلقا. نعم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس عبد الله بن بسر فقال هذا الغلام يعيش قرنا فعاش 100 سنة. هذا كمستند لمن قال إن القرن 100 عام، إلا أن المنازعين قالوا القرن مدة زمنية اجتمع ناس فيها على أوصاف معينة ولا يلزم أن يكون 100 عام. قالوا فقرن الرسول هم أصحابه، انقطع قولنا بأن هذا قرن الرسول بوفاته، وكذلك قرن الصحابة هي المدة الزمنية التي عاشها الصحابة حتى آخر واحد منهم. فمن العلماء من قال القرن 100 عام لحديث هذا الغلام يعيش قرنا، ومنهم من قال القرن مجموعة من الناس اجتمعوا في زمن معين جمعتهم أوصاف معينة. قل مثلا قرن هود، قرن صالح، قوم اجتمعوا في أن نبي الله هود أرسل إليهم أو أن نبي الله صالح أرسل إليهم، عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، والله أعلم. السؤال الثالث، تسمعني؟ أسمعك الحمد لله. الله المستعان. الله المستعان. هل هناك ثمة فرق بين الرزاق والرازق؟ أنت من أهل اللغة ألست كذلك؟ نعم، ولكن صبرا صبرا صبرا يا حبيبي، صبرا، الله يبارك فيك. أنت من أهل اللغة، وقد قال تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يا أهل اللغة ما الفرق بين الرزاق والرازق؟ بارك الله فيك. يسأل عن حديث إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء من منبت السوء. كلام الأخ الرزاق صيغة مبلغة من الرازق، يعني الأكثر رزقا. ومن العلماء من يخص الرزاق الرازق بالمال والرزاق عموم الرزق يعني أكثر من قولين، ولكن ونوع على أن حديث إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع الرازق يحتاج إلى مراجعة مني لهذا اللفظ، بارك الله فيك. أما خير الرازقين ثابتة بلا شك. عبد الرحمن تبارك بهذا القدر أستاذي حمدني الله سبحانه وتعالى، فهو أهل أن يحمد، ونحن جميعا نتقلب في نعم الله ليل نهار ليل نهار، نتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على نعمه وعلى آلائه التي لا يحصيها إلا هو، والحمد لله على الأمن والأمان، الحمد لله على عموم نعمه. وقد قال ربي وما بكم من نعمة فمن الله، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وارحمنا واحفظنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين، اللهم يا ذا الفواضل ويا ذا المعارج ويا ذا الجلال والإكرام تفضل علينا بصنوف نعمك يا رب العالمين وأكرمنا فأنت الكريم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام ارفع درجاتنا جميعا في عليين واجعلنا مع المقربين يا رب العالمين، اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وحسن أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا محمودا يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، من علينا وعلى بلادنا وعلى بلاد المسلمين بالأمن والأمان وهب المسيئين منا للمحسنين وأصلح ذات بين المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين وألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا، اللهم اهدي ولاة أمور هذه البلاد للعمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رب العالمين، يا رب من علينا بالسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم نور قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين، اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين، اللهم يا ربنا دعوناك فأجبنا يا رب العالمين، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ارزقنا حب الصالحين وارزق الصالحين حبنا واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين، تولى أمرنا ودبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. يا رب دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. أنت يا رب ولينا في الدنيا والآخرة، اجعلنا من الصالحين وتولى أمورنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.